كما قال ابن عباس كان بعد آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، لم يحصل فيهم مخالفة حتى حدثت هذه الحادثة التي ذكرها كما سيأتي إن شاء الله. ثم قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا يعني لا تتجاوزوا الشرع الذي جاءكم به رسولكم، لا تزيدوا عليه. والغلو غالبا يكون في الشيء المشروع، إما الحب أو المدح بالقول أو الفعل، يفعل الإنسان شيئا فوق ما أمر به. ومعلوم أن الدين يجب أن يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه لا يقبل. فالبدع التي يبتدعها الإنسان كلها تكون سببا لرد أعماله، والبدع كلها من الغلو، كل البدع من الغلو والتجاوز للشرع. والله جل وعلا يقول لنا آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع، وإذا لم يكن موافقا له فليس بصالح بل هو فاسد. ثم العمل الذي يكون على وفق الشرع يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا يكون مردودا. فإذا نتحصل على شرطين للعمل لا بد منهما، شرطان أساسيان: أحدهما أن يكون العمل على السنة، على الشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، ليس فيه شرك، لا عبادة لمخلوق ولا عبادة للنفس ولا مقصد للدنيا بعمل الآخرة. فإن حصل شيء من ذلك فالعمل لا ينفع، بل هو يكون الإنسان مأزورا عليه غير مأجور. فلهذا قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو في الدين وصف به أهل الكتاب، وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى، ولكن الخطابات التي وجهت إليهم في القرآن نحن المقصودون بها، لأنهم لا يلتفتون إليها ولا تهمهم ولا ينظرون إليها إلا ما شاء الله منهم، الذي هداه الله جل وعلا ووفقه لقبول الحق فإنه يهتدي بإذن الله جل وعلا، وقد يكون نادرا خصوصا من اليهود، لأنهم أصحاب كبر وأصحاب حسد، يحسدون المسلمين ويريدون منهم أن يكفروا. ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم عن دينكم. فأهل الكتاب إذا أطلق أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، ومع ذلك الأمور التي فعلوها ستفعلها هذه الأمة، وهذا أيضا من سر المخاطبة الخطاب لهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه قال: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. غلو أهل الكتاب الذي ذكره الله جل وعلا في هذا مثل غلوهم في عيسى عليه السلام، في حبه ووصفه بما لله جل وعلا، حتى قالوا إنه هو الله، أو قالوا إنه إله مع الله، أو قالوا إنه ابن الله تعالى الله وتقدس. وكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله، والله جل وعلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعالى الله وتقدس عن قولهم. فكيف رجل يأكل ويشرب ويقضي حاجته، يحتاج إلى الحمام ويحتاج إلى، كيف يكون إله؟ الإله لا يجوز أن يحتاج إلى شيء، يجوز أن يكون غني بنفسه عن كل ما سواه، ويجب أن يكون غنيا بنفسه عن كل ما سواه، ويجب أن لا يكون مفتقرا لشيء ما، ويجب أن يكون قادرا على النفع والضر. والمخلوق ما يقدر أن ينفع ويضر غيره ولا حتى يضر نفسه. ولهذا أشرف الخلق قيل له قل لا أملك من الله شيئا، قل إنما أنا بشر يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني تميز علينا بأنه يوحى إليه، يأتيه الوحي من الله. وأمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يملك لنفسه، وهو أفضل البشر، هو أفضل من عيسى عليه السلام وأفضل من موسى وأفضل من، وكلهم قيل لهم هذا. وكذلك الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات، فهم أشد خضعانا لله وخوفا منه وذلا له، ومن يقل منهم إني إله نجزيه جهنم. ولكن جهل الإنسان ابن آدم فيه جهل وفيه ظلم، الإنسان كان ظلوما جهولا، إذا اجتمع الجهل والظلم فيجتمع الشر كله، كل الشر يجتمع. فالغلو هو الزيادة على الحق والتجاوز لما شرعه الله جل وعلا، فلا يجوز أن نزيد على شيء أمرنا الله جل وعلا به. ولهذا جاءت الأوامر محددة، الصلوات خمس في كل ليلة يوم وليلة، لا نزيد عليها إلا من أراد أن يتطوع فالباب مفتوح. والصوم شهر واحد في السنة الذي أوجب علينا، ولا فيه زيادة، إنما الزيادة في التطوع، من أراد أن يتطوع يأتي بشيء، وكذلك سائر الأعمال. ولكن العبادة التي تتضمن الذل والخضوع والمحبة والتعظيم لا يجوز أن نجعلها لغير ربنا جل وعلا وحده. لا تغلوا في دينكم، فالغلو في الدين هو الذي أهلك من كان قبلنا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الغلو ووضحه وجلاه كل التجليع. قال وفي الصحيح، قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يقول هذه أسماء قوم صالحين كانت في قوم نوح فهلكوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أنصابا، يعني صوروا صورهم ثم انصبوا صورهم في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، وبذلك تكون الأسوة، تتأسون بهم، استحسنوا الأمر ذا وفعلوه، فبقوا وقتا على هذا المنهج ثم ماتوا وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صورت صوره، فجاء الشيطان بعد ذلك فقال لهم إن آباءكم الذين نصبوا هذه الأنصاب نصبوها للتبرك بها والعكوف عندها والسؤال بها والتشفع بها، ففعلوا ذلك فوقعوا في الشرك. عند ذلك هذا أول شرك وقع في بني آدم، ولهذا قال سبب تركهم دينهم. هنا السبب هو زيادة الحب لأولئك الصالحين، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسمى رجال كانوا صالحين، فلما ماتوا صوروا صورهم وكتبوا عليها أسماءهم، فبقوا يتذكرون أفعالهم ويجتهدون اجتهادهم حتى مات هؤلاء الذين يعرفون السبب الذي صوروا من أجله الصور. الشيطان حريص وعنده طرق دقيقة لإغواء بني آدم. أتاهم الشيطان فيما بعد لما وزين لهم التعلق بهذه الصور والاستشفاع بها وطلب البركة منها، فوقعوا في الشرك. عند ذلك أرسل الله جل وعلا نوح إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فإذن قوله إن هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، يعني كانوا قبل إرسال نوح صالحين وكانوا على الحق، فالغلو في حبهم هو الذي كان سببا في وقوع الشرك في بني آدم، وهكذا الغلو في غيرهم أيضا في الأنبياء. فالغلو في عيسى عليه السلام أوصله إلى أن يقول هو الله، وكذلك الغلو في عزير، وكذلك الغلو في من غلي فيه في هذه الأمة حتى صار الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تجاوز فيه الشرع الذي شرعه الله، كالذي مثلا يسأله تفريج الكروبات ويسأله مغفرة الذنوب ويسأله هداية القلوب ويزعم أنه يعلم الغيوب، فهذا تجاوز، غلو، غلو ليس من الشرع، بل هو يجعل صاحبه خارجا من الدين. في هذه الأمور التي يعني خذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصها الله جل وعلا علينا في كتابه حتى لا نفعل فعل أصحابها، فإن القياس بل السنة، سنة الله جل وعلا، أن من فعل فعل من حل فيه العذاب أنه يحل فيه العذاب. وهذه هي الفائدة من ذكر القصص، قصص الأمم الهالكة، حتى لا نتشبه بهم بأفعالهم لئلا يصيبنا ما أصابهم. ثم إن الله أرسل نوح إليهم يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا فأبوا، لأن الشرك تمكن من قلوبهم، فصار يحذر بعضهم بعضا أن يسمع لنوح، وكانوا يبالغون في عدم السماع منه. قال نوح: الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، إلى آخر القصة ذكره الله جل وعلا. حتى في النهاية قال: وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأيس منهم، لأنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، فلم يترك وسيلة إلا وطرقها فلم تجدي معهم. فأوحى الله جل وعلا إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إن سد الباب بينهم وبين نوح عليه السلام في استجابة. عند ذلك دعا عليهم فأغرقهم الله جل وعلا جميعا، ولم ينجو إلا من آمن بنوح عليه السلام الذي ركب معه السفينة فقط. ولهذا نوح عليه السلام هو الأب الثاني لبني آدم، للبشر الذين على الأرض الآن كلهم من ذرية نوح، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلنا ذريته هم الباقين. الله أعلم. المقصود أن هذه القصة التي ذكرها الله جل وعلا يجب أن نعتبر بها، لأن سببها ووجود الشرك هو الغلو في الحب، في حب الصالحين. الصالحون يحبون في الله، ولكن حبهم يجب أن يكون في حدود الشرع، لا يتجاوز الشرع، بأن مثلا يجعل فيهم ما هو حق لله جل وعلا على البشر، بأن يدعوهم ويجعلهم وسائط بينه وبين ربه، ويتبرك بهم ويطلب منهم ما يطلب من الله تعالى وتقدس. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه، أما من مات عليه فهو في النار، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الأسماء بقيت إلى أن بعث الله جل وعلا خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي كسرها، كسر هذه الأصنام التي بأسماء أولئك الرجال الذين كانوا قبل نوح عليه السلام. وذلك أنه كما يقول ابن الكلبي رحمه الله في كتابه الأصنام، يقول إنها لما جاء الطوفان، ويذكر ذلك عن من قبله، حمل هذه الأصنام صور فألقيت في ساحل البحر قرب جدة، فسفع عليها السافي واندفنت، وطال الأمر. فلما جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان رئيسا للعرب، وكان العرب في قبل مجيئه على دين إبراهيم، على دين إسماعيل عليه السلام، لأنه بعث فيهم رسولا، وكانوا على التوحيد وعلى الحق، وكانوا يحجون البيت على الطريقة التي بينها إسماعيل عليه السلام. وكان عمرو بن لحي الخزاعي كاهنا له قرين من الشياطين، وكان مطاع في قومه. يقول: فأتاه قرينه الشيطان يوما من الأيام وهو نائم، كان يكنى أبا ثمامة، فقال له أبا ثمامة: قم بلا ملامة واذهب إلى جدة، تجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تهب، وبثها في العرب، وادعو إليها تجب. في أسجاع يقولها الكاهن كهنة. فقام ممتثلا له، في المكان الذي دله عليها شيطانه، فحفرها ووجدها ففرقها في العرب فعبدت. فهذا أول تغيير الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. وقصبه يعني أمعاءه، يجرها في النار، لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم. وتغييره بهذا لكان العرب على التوحيد، فغير دينهم بالشرك. كان يقودهم في الحج، والحج يلبون التلبية المعروفة التي يلبيها كان يلبيها إبراهيم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فجاءه الشيطان وقال: إلا شريك لك، وهو يلبي شيطانه، فأنكر ذلك، فقال: تملكه ولا ملك، وما ملك؟ فقال ذلك وانقاد، فكلهم صاروا يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريك لك، تملكه وما ملك. فصارت هذه تلبية العرب، وأدركهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يلبون كذلك. إذا قالوا لبيك لبيك، قال: حسبكم حسبكم، يكفي، لا تقولوا لا لبيك لا شريك لك، قال لهم: حسبكم، يعني اكتفوا بهذا، لا تقولوا إلا شريك لك، يملك تملكه وما ملك. فكيف يكون مملوكه شريكا له؟ هذا غير مستساغ، لا عقلا ولا فطرة. ولكن الباطل إذا ألفه الناس عميت أبصارهم عن بطلانه واستساغوه وانقادوا له. فكذلك يعني الأمور التي يعني يكون الإنسان فيها تجاوزا لحدود الشرعية كلها تؤديه إلى خروج من الدين. انظر مثلا ما فعل الخوارج. الخوارج كان عندهم قوة في الأمر، فلما رأى الشيطان أنهم عندهم هذا الإقبال والقوة، زين لهم أمور أخرجتهم من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قسم مالا بين أربعة من الرجال من الكفار يتألفهم على الدين على الإسلام، لأن رئيس القبيلة إذا أسلم أسلمت القبيلة كلها، وكان يتألفهم بذلك، وقد أمره الله بهذا، فهو لا يتعدى أمر الله جل وعلا. جاءه رجل ضال معجب بنفسه، نصب نفسه واعظا للرسول وناصحا له. يعني كيف يتحدى يجاوز الإنسان هذا؟ فقال: اعدل فإنك لم تعدل، يقوله للرسول. فقال: ويلك، إذا لم أعدل من اللي يعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأمنني رب السماوات والأرض على الوحي، ولا تأمنوني على المال؟ قال له أحد الصحابة: دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئه، يعني من ضئضئه يعني من جنسه ومن شكله، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. الرمية هي التي ترمى ويصيبها السهم. السهم إذا كان قوي دخلها وخرج لم يتأثر، لا ما تجد فيه لا دم ولا لحم ولا. فهم هؤلاء يمرقون من الإسلام لم يتأثروا به للغلو والتجاوز. فهذا هكذا الغلو يصنع بأصحابه. فلا بد من التقيد بدين الله جل وعلا. فكم من غلى في هذا وتجاوز الحد وخرج من دين الله جل وعلا وصار فريسة للشيطان، صار مع الشيطان في. فالمقصود أن الغلو يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالقول. فقول ابن عباس أن هؤلاء أسماء قوم صالحين هذا أمر مشهور، هذا ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس لهذا. فقال إنهم لما ماتوا في زمن متقارب، فأسف عليهم قومهم أسفا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال لهم بصورة ناصح: لو صورتم صورهم ونصبتموها في المجالس التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم أعمالهم فاجتهدتم اجتهادهم. فاستحسنوا هذا الأمر وفعلوه، فكانوا على هذا الشيء شاهدونها ثم يتذكرونهم ويعملون. كان هذا في المبدأ لا بأس به، أمر لا بأس به، لأنه مجرد اقتداء واجتهاد في العمل. فانتظر حتى مات هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وأتى من بعدهم أو الذين من بعدهم أيضا، ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور. عند ذلك جاء الشيطان وقال لهم: إن من فعل هذه الأفعال كان قصده التبرك بهم والعكوف عندهم وجعلهم وسطاء بينهم وبين الله يسألون الله بهم، ففعلوا ذلك فوقعوا في الشرك. هذا هؤلاء يعني صار التصوير وزيادة الحب هو الذي أخرجهم من الدين الإسلامي. فالأنصاب التي يقول انصبوا أنصابا يعني الصور، انصبوا أنصابا أو أنصابهم يعني صورهم، فصوروها ووضعوها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. وقوله أنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم هذا أمر آخر، يعني عكفوا على قبورهم يعني أنهم هذا زيادة على التصوير. والعكوف على القبر أو تعظيم القبر أو البناء عليه وتعظيمه أيضا هذا من الأسباب التي تخرج الإنسان من دينه، يعني من أسباب الشرك. فهذان سببان من أعظم الأسباب في إخراج الإنسان من دينه: التصوير، تصوير الكبرى والعظماء ولا سيما أهل العلم والذين تقع فيهم الفتنة من الصالحين ومن يزعم أنهم أولياء، كما كان النصارى يفعلون. إنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي صوروه ووضعوه في الكنائس فصاروا يعبدونه، لهذا لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذا انضاف إلى ذلك أيضا تعظيم القبور والعكوف عندها فهذا أيضا سبب آخر يخرج الإنسان من دينه كما هو الواقع. قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الزيادة في المدح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمدحوني فوق ما أمركم الله جل وعلا، فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني أنهم مدحوه وأثنوا عليه وأدعوا فيه ما هو من أوصاف الله جل وعلا، ثم في النهاية قالوا: إنه الله تعالى الله وتقدس. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله وتقدس. ثم منهم من قال إنه ثالث ثلاثة، يعني أضافوا إليه أمة فجعلوهم ثلاثة، وهو والآن وقبل الآن النصارى يسمون المثلثة أصحاب التثليث، يعني يعبدون ثلاثة: الله والمسيح وأمه، ولا يزال هذا موجود كما هو معلوم عندهم. وإن كانوا مثلا يقولون حل اللاهوت في الناسوت، لكن اللاهوت يعني لا حل في الإنسان تعالى الله وتقدس. ولهذا قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم هم يصلحون. قوله كانا يأكلان الطعام فيه أمران: الأمر الأول أنهما فقيرين يحتاجان إلى الأكل والشرب كغيرهم من البشر، والأمر الثاني أن الذي يأكل ويشرب يحتاج إلى أن تخرج منه فضلات الأكل والشرب، فلا بد أن يذهب إلى قضاء الحاجة. فهل هذا يكون إله مثل هؤلاء مع الفقر ومع الحاجة ومع ما يعتريهم من هذه الأشياء؟ وقوله وأمه صديقة يعني ظاهر في أنها ليست نبية كما قال ابن حزم رحمه الله، ومن قال بقوله فإنه قال إنها نبية لأن الله أوحى إليها، ولكن الوحي الذي أوحي إليها هو إلهام مثل الوحي الذي أوحى إلى الحواريين: حيث للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكذلك أم موسى، وكذلك إلى النحل وغيرها. الوحي قسمان: إما أن يكون إلهام أو يكون كلام يرسل به جبريل عليه السلام، فإذا كان كلاما يرسل به جبريل فهو الوحي الذي يأمر جل وعلا به وينهى، وهذا لا يأتي إلا إلى نبي أو رسول، مع أنه كما سبق النبي والرسول يتعاقبان، يجوز أن تكون نبي الله رسول الله سواء، ولكن إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. والنبي قد يكون ليس رسولا، لأنه كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معناها أن يرسل برسالة، يكلف بإبلاغ الرسالة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكره ما عليه المشركين ويكره مجتمعهم ويحب أن ينفرد عنهم ويبتعد عنهم، فكان يذهب إلى غار حراء يفكر ويعبد ربه حسب ما أداه إليه اجتهاده. فجاءه جبريل وهو في الغار فضمه، جاءه بصورة رجل فضمه ثم قال له اقرأ. يقول: فقلت لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، كان أميا صلوات الله وسلامه لا يقرأ ولا يكتب. يقول: ثم ضمني ضمة أشد من الأولى فأرسلني وقال اقرأ، فقلت لست بقارئ لا أحسن القراءة. ثم ضمني الثالثة أشد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل عليه، وليس إلى آخر السورة، إلى هنا. فهنا في هذه الحالة هو نبي وليس برسول، لأنه لم يؤمر بالإبلاغ ولا بالدعوة، وإنما أمر أن يقرأ فقط، وجاء بهذه الآيات إلى زوجه خديجة ترتعد يعني خائف، فقال إني خفت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر، وإنك تفعل وتفعل، فاستدلت بأفعاله أنه سوف يوفقه الله ويهديه، وهذا يدل على عقلها، على أنها عندها بصيرة. فبقي وقتا، بعض العلماء يقول أنه بقي 6 شهور، بعضهم يقول 8 شهور لم يأتيه الوحي بعد، وبعضهم يقول 2 سنين، بقي 2 سنين. فاشتاق إلى أن يأتيه جبريل، فكان يخرج ويتطلع وينظر، حتى إنه أحيانا يهم أن يتردى من الجبل شوقا إلى أن يأتيه جبريل، هذا الذي جاء، لأن خديجة ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فقالت له اسمع ما يقول ابن أخيك، فقص عليه الكلام، فقال له ورقة وكان رجلا كبيرا قد كف بصره، وكان رجلا قد تنصر، دخل النصرانية وقرأ الكتب السابقة، فقال له هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني أكون فيها جذعا حينما يخرجك قومك، إن يدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال أوى مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما تأتي به أو بمثل ما أتيت به إلا عودي. فعند ذلك اطمأن وعرف أنه الملك، لأن الناموس هو جبريل عليه السلام. فكان كلما خرج وصعد على جبل يتبدى له جبريل ويقول يا محمد أنت رسول الله، فيطمئن. وفي مرة وهو خارج في مكة في أودية، بعض أودية مكة، سمع الصوت يا محمد، فالتفت يمين شمال ما رأى شيء، ثم رفع رأسه فإذا جبريل قد سد الأفق، يعني ما يشوف شيء من السماء، لأنه على صورته التي خلقه الله عليه. فارتاع أيضا وجاء إلى بيته وقال دثروني دثروني، لأن الإنسان إذا كان خائفا وتدثر يعني تغطى قد يهدأ ويذهب خوفه. فجاءه جبريل بالوحي وقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فهذا أول أمر أمر به صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقال أنه نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقيل له قم فأنذر، هذا أول أمر الذي جاءه، كان ينذر عن الشرك ويأمر بالتوحيد ويدعو إليه. المقصود أن الإقراء هو المدح الذي يتجاوز الحد، وهذا أمر محرم لا يجوز، وقد يجر الإنسان إلى أن يخرجه من دينه. وكل أمر فيه شر أو فيه محذور قد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا الخير والشر، فلم يذهب إلى ربه حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما يقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. يقول صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن يحذرهم شر ما يعلم. وقد بين لنا كل ما فيه نفعنا، حتى الأمور، أمور الأدب مثل دخول المنزل، مثل الأكل، مثل النوم وما أشبه ذلك، بين لنا الأمور التي بها سعادتنا إذا عملنا بها، وحذرنا عن الأمور التي نخرج بها عن ديننا، وأعظمها الشرك. فالإطراء هو المدح الذي يتجاوز فيه الإنسان الحد، فهو حذر منه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد لله تعبدني، ليس لي معه شيء من الملك ولا من الإلهية، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني قولوا كما أمرتكم، فلا تقولوا الشيء الذي قالته النصارى أنه إله أو أنه يملك الضر والنفع أو أنه يتصرف في الكون أو أنه تسأل منه الجنة أو يسأل أنه ينجي من النار أو أنه يهدي القلوب أو يفرج الكروب أو ما أشبه ذلك مما صنعه بعض الناس. فبعض الناس صار حظه من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد الإطراء، كالذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. والحادث العمم هو يوم القيامة، إذا قامت القيامة، إذا نفخ في الصور، فهو حادث يعم الخلق كله. هذا يقول: ما لي من ألوذ به إلا أنت، ويلوذ ممن؟ يلوذ من الله، نسأل الله العافية. ولهذا قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. إلى هذا الحد الذي جعل الدنيا والآخرة من جملة جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح الذي خط فيه كل شيء، والقلم الذي كتب الله جل وعلا فيه كل شيء. هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإطراء، الإطراء الذي لا يجوز. فهو صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فبين ووضح وحذر صلوات الله وسلامه عليه، وأنذر ولا عذر لمن ترك قوله. وليس هذا الذي يقوله مثل هذا القائل إلا طاعة للشيطان ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يقربه إلى رسول الله بل يبعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. فقد قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال: جعلتني لله لندا، بل ما شاء الله وحده. وسيأتي هذا إن شاء الله. فالإطراء الذي يكون مخالفا للحق هو الذي حذر منه وبين أنه قد يخرج الإنسان من دينه، أسأل الله العافية. قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. المؤلف ذكر هذا الحديث بدون أن يسنده إلى أحد، وذكر جزءا منه. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: ناولني حصيات وهو على راحلته. أقول: فأخذت سبع حصيات، هن حصى الخذف. والخذف حصى الخذف، الحصاة توضع على الإبهام هنا ويرمى بها هكذا، هذا يسمى الخذف، يعني هو حصى صغير. فيقول: أخذهن فجعل ينفضهن بيده ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا تحذير أن نرمي الجمرات بحصى كبيرة، وهذا عام ليس في الجمرات فقط، هذا في الدين كله: إياكم الغلو، يعني لا تتصوروا أن رمي الجمرات بحصى كبار يكون أبلغ ويكون أغيظ للشيطان، مع أن الشيطان ليس هناك كما يتصوره كثير من عوام الناس. كل الشيطان يرمي، يذهب يرمي الشيطان، وإنما هذا منسك، منسك يفعل كما تفعل المناسك، كما يطاف بالبيت وكما يوقف بعرفات ويوقف بمزدلفة ويبات في منى، فهو مثله منسك من المناسك. أما الشيطان ليس واقفا للناس يرمونه هناك في هذا المكان، وإنما هذا التصور خاطئ. ولهذا تجد الناس عند الرمي يتزاحمون ويتدافعون بقوة، وإذا بعضهم يغضب يأتي كأنه مقبل على قاتل أبيه أو أخيه، فتحصل الأذية بهذا السبب، ويحصل أيضا تشويش، ويحصل عدم السكينة وعدم التأمل، عدم الرمي بهدوء، هذا كله من الجهل. نقول إن الرمي كغيره من أمور الدين لا يجوز فيه مجاوزة الحد الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحدد العلماء رمي الجمار، يقولون بمثل دم الغنم قريبا، لأن هذه التي وصفها ابن عباس، فقوله بمثلهن فرموا وإياكم والغلو، الغلو يعني كما سبق الزيادة على الأمر المشروع، إياكم وأن تزيدوا في الرمي على مثل هذه الحصيات. وكذلك غيره في الأعمال التي شرعها الله، يجب أن يكون الإنسان متبعا، لا يأتي ببدع، يأتي بأمر يزيد على ما شرعه الله. وقوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني التجاوز الذي تصوروا أنه فيه زيادة الخير وهو في الواقع شر، لا خير في الزيادة على الأمر المشروع، فيجب أن نتقيد بما شرعه الله جل وعلا. وقوله عن ابن مسعود لمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع هو المبالغة إما في الكلام أو في الفعل، يبالغ في ذلك، ولهذا وصف التنطع بأنه كالذي مثل يتكلم بفصاحة وبلاغة متكلفة، يكون كالبقرة التي تخرج لسانها ويقولوا أن التنطع مأخوذ من النطع الذي هو أعلى الفم، عندما يتجاوز الإنسان ويتجاوز ما الطبيعة التي طبع عليها ويتكلف الفصاحة والبلاغة يكون ذلك تنطع. وكذلك في الأفعال، أن يتجاوز ما أمر به ويزيد عليها فيكون تنطعا، فالذي يفعل هذا كالذي يغلو، فهو مثل الغلو تماما. وقوله هلك المتنطعون يعني أنهم يتجاوزون ما شرع به لهم، ومن تجاوز الشرع فإنه يهلك. وهذا يدخل فيه أفعال القلوب مثل الحب، ويدخل فيه أفعال الجوارح مثل الكلام، وكذلك الزيادة على ما حدده الشرع من أفعال محددة. فكل ما خالف شرع الله جل وعلا فهو داخل في هذا. نعم. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يقصد أن كثيرا من المسلمين يعني للأسف صاروا يتعلقون بالقبور ويقصدونها لتفريج الكربات ولإنالة الطلبات وللدعاء دعاء أصحابها، ويقدمون لها القرابين ويقدمون لها النذور، يعني يعبدونها لأن هذه عبادة. فيقول مع وجود هذه الأمور التي نص الله عليها في كتابه وقد بينها العلماء، وهذه القصة ما تجد كتابا من كتب الإسلام لا في التفسير ولا في كثير من حديث الله وهو مذكورة فيه، وهؤلاء يقرؤونها بلا شك، ولكنهم لا يعتبرون بها ولا يتعظون بذلك. فهنا يقول هذا من تقليب القلوب من قدرة الله وغربة الدين، كونه صار غريبا لأنه ترك كثير من المسلمين تركوا دينهم بهذا السبب. هذا معناه. نعم. ثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين، يعني بشبهة حب الصالحين، كما وضح في هذا القصة. هذا أول شرك حدث، أما قبل ذلك ما كان الناس إلا أمة واحدة يعني على الهدى، اختلفوا يعني وقع هذا الأمر، فأرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب إعذارا وإنذارا. نعم. معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني سببه هو التجاوز عن الحد المشروع في الحب، أنهم حبوا الصالحين هؤلاء ولكنهم تجاوزوا الحد فيه، فهو يعني خلط الباطل بالحق، مزج الحق بالباطل، وهذا الذي يلتبس على كثير من الناس، إذ لو كان مثل الحق خالصا ما تركه أحد، ولو كان الباطل خالصا ليس فيه حق ما أخذ به أحد. ولكن المشكلة تأتي من لبس الحق بالباطل، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن اليهود: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل هو طريق أهل البدع كلهم. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني قبول البدع، والبدع هي الدين الزائد، الدين الذي لم يأتي به الرسول، وإن كان الأصل يكون مشروعا، لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان يقول يأتينا مثل بصلاة سادسة فيقبل ذلك، أو بصوم شهر ثاني يوجبه فيقبل ذلك، وإنما يأتي بالشيء الذي يمكن أن يقبل، وهذا هو لبس الحق بالباطل، فيزيد على الحق المشروع ويزين الشيطان أن هذا أنه محبوب إلى الله، وكونه يكون بهذه الصفة هو الذي يجعله مقبولا ويجعل الإنسان يتمسك به لأنه يعتقده دين. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني الذي فعلوه التصوير ونصب الصور في هذه الأماكن ليتذكروا فعل أولئك الصالحين فيجتهدوا اجتهادهم، هذا الذي أرادوه فهو خير، أرادوا خير، ولكن الذين جاءوا بعدهم ظنوا غير هذا، ظنوا أنهم أرادوا أن يجعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم، وأنهم يتبركون بهم ويطلبون منهم المدد. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني أنه صار يوصي بعضهم بعض بالتمسك بالشرك، فأوصى بعضهم بعض بالتمسك بالآلهة عموما، قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوها لقول نوح ولدعوته عموما، وهذا يدل على أنهم عندهم آلهة كثيرة، أصنام كثيرة ليست هذه فقط. ثم نصوا على هذه الخمس، أو لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذا دليل على تخصيصها وأن التمسك بها أهم، كل هذا يدل على تمكن الشرك منهم، وأنهم يحذر بعضهم بعضا أن يتأثر بدعوة نوح عليه السلام. ولذلك أيس صلى الله عليه وسلم من إجابتهم، لأنه حاول بكل ممكن، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فكان إذا دعاهم استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم وصاروا يصيحون به. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني أن الجبلة هي الشيء الذي يخلق عليه الإنسان ويكون من طبيعته، يعني أن هذا أمر سار عليه الناس كلهم من أولهم آخرهم، أن الحق يضمحل ينقص والباطل يزيد دائما، والإنسان إذا سبر أحوال الناس وجد هذا ظاهرا. التابعين ما كانوا مثل الصحابة، وأتباع التابعين ما كانوا مثل التابعين، إلى أن وصل الأمر إلينا لا يمكن أن نقاس ولا نقارن ولا قريب ولا بعشر الصحابة. فلا شك أنه كلما بعد العهد بالنبوة نقص الأمر، لا سيما في العموم، عموم الناس. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع سبب الكفر، لأن صاحب البدعة تثبت عنده ويرى أنها دين، وهذا معنى قول كثير من العلماء صاحب البدعة لا توبة له، يعني أنه لا يتوب، لأنه كيف يتوب من دينه، يرى أنه دين فلا يتوب منه، وإلا لو تاب صادقا تاب الله عليه، أفي ذنب لا يتاب منه. إذا كان الإنسان صادقا في توبته، والتوبة من شرطها أن يقلع أول شيء عما هو فيه، يتركه ثم يندم على فعله ذلك، ثم يعزم أن لا يعاوده. إذا وجدت هذه الشروط في أي ذنب من الذنوب فإن التوبة تكون مقبولة بإذن الله. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل. لأن هذه القصة تدل على هذا، الشيطان فرح بكونهم صوروا الصور ونصبوها في المجالس، وإن كانوا يعني انتفعوا بها لأنهم كانوا إذا رأوها تذكروا أفعالهم فاجتهدوا في العمل، ولكن ينظر إلى ما سيؤول إليه الأمر فيما بعد، ينتظر أن ينسى العلم وأن يأتي غيرهم ممن لا يعرف السبب، فوقع ما أراده. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، يعني القاعدة الكلية التي جاء بها الدين وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، وكذلك في كتاب الله في كثير من الآيات ينهى الله جل وعلا عن الغلو، وإن كان النهي يكون موجها إلى أهل الكتاب ولكن المقصود نحن. نعم. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. العكوف في القبر على القبر كان يعني في فعل أولئك، لأنه مثل ما قال ابن القيم قال كتب كثير من السلف عكفوا على قبورهم أولا ثم صوروهم ونصبوا تلك الصور، فجمعوا بين الفتنتين، يعني وهاتين الفتنتين يعني فتنة القبور وفتنة التصوير، يعني هي من أعظم الفتن التي تخرج الإنسان من دينه. مضرة، أما الآن يعني في ديننا لا يجوز العكوف على القبور، بل العكوف عبادة. العكوف يكون في المساجد، يكون في بيت الله جل وعلا كما أمر جل وعلا أن يطهر بيته الطائفين والعاكفين ركع السجود، فالعكوف عبادة، والعبادة لا تفعل عند القبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هل معنى اقرأوا القرآن في بيوتكم؟ فهذا متقرر عند الصحابة أن القبور ليست محلا للتعبد، ليست محل العبادة، فكيف يعكف عندها؟ وقد جاءت حديث كثيرة في النهي عن رفعها والأمر بتسويتها، وكذلك الكتابة عليها وكذلك تجسيسها وغير ذلك مما يدل على مبالغة الرسول صلى الله عليه وسلم في سد هذه الطرق، طرق الشرك التي قد يدخل منها الشيطان إلى بعض الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث إلى إزالة الصور، طمس الصور وكذلك تسوية القبور لئلا يفتتن بها. نعم. الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، يعني الحكمة في خوفا من الفتنة فيها، هذا الحكمة في إزالتها، مع أنه مع أن التصوير محرم كما جاءت الحديث في هذا في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، وفي حديث آخر كل مصور في النار يجعل له صورة يعذب بها، وفي أحاديث كثيرة جدا هذا في التصوير والتشديد فيه، وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا أعلم رسوله حتى تكلم بهذا الحديث الكثيرة وهذا التهديد الشديد تحذيرا لأمته، لأنه علم أنها ستقع يقع الصور وكثرته فيما بعد، وإلا ما كان ذلك في وقته موجودا، كان قليلا جدا. نعم. الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لأنها سبب ترك الدين، ولأنها إذا اعتبرها الإنسان يحذر من الوقوع في مثلها، فمن هنا صار الإنسان يحتاج إليها. قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه لحكمة أرادها تعالى وتقدس وهي ظاهرة. نعم. الرابعة عشر، وهي أعجب العجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل نوح فعل قوم نوح حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. ويقصد بعض الناس، بعض الذين كانت هذه صفتهم، الذين يستنجدون بالمقبورين ويدعونهم لأن فيهم علماء، ولكن علماء ضالون نسأل الله العافية، فهم على خلاف ما عليه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والله جل وعلا إذا أراد إضلال إنسان فلا حيلة فيه، ويوجد من الآن ينافح ويجادل عن عبادة القبور ويرى أنها يعني أمر مشروع، حتى قال أحدهم من الذين يفسرون القرآن إن هذا دل عليه القرآن، أقل ما يجب علينا أنه إذا مات ميت منا أن نبني عليه بناء، لقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. فإن كان يعني فعلنا الواجب الذي المستحب بنينا عليه مسجد، هذا معناه مضادة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يستدل بآيات من كتاب الله على الشرك والباطل؟ فالله جل وعلا يأمر بعبادته وحده. كل هذا يعني المقصود به أن الإنسان إذا ضل وحال الله جل وعلا بينه وبين الحق فإنه لا حيلة فيه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة من كتابه. نعم. الخامسة عشر، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. تصريح يعني أنهم أرادوا من أولئك الذين بعث فيهم نوح من أصنامهم يريدون الشفاعة منهم، يعني عبدوهم لأجل أن يشفعوا لهم، وهذا فعل أكثر المشركين، أكثر المشركين هذا فعلهم، كما قال الله جل وعلا عن مشركي قريش والعرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال جل وعلا أم اتخذوا دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. في الآيات التي ذكر الله عنهم أنهم يريدون منهم الشفاعة فقط، يعني أنهم مقرون بأن الخلق والتدبير والتصرف بيد الله، والإحياء والإماتة والرزق بيد الله جل وعلا، وليست الأصنام مشاركة لله في شيء من ذلك، وإنما دعوها وفعلوا ما فعلوا عندها لأجل أن تشفع لهم عند الله، فهم يقولون أنها ليس لها ذنوب فنحن نريد منها أن تتوسط لنا عند الله لأنها لا ذنوب لها. نعم. السادسة عشر، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني الذين عبدوا هذه الصور ظنوا أنهم صوروا هذه الصور لأجل عبادتها. نعم. السابعة عشر، البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم عليه. فالإطراء هو الزيادة في المدح، ومع ذلك ما كفى لا تطروني فقد، بل زاد على ذلك بأن قال أنا عبد، يعني أنا لست بإله ولست بمشارك لله شيء جل وعلا في شيء.